الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. فهذا الحديث يدلنا على أن دخول الجنة والنجاة من النار إنما يكون بلزوم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى إنما خلق العباد ليرحمهم وليدخلهم الجنة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل هو دخول الجنة. قال: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فهو الذي يأبى ويتنكب طريق الجنة ويبتعد عن طريق الجنة. تعجب الصحابة، قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل يوجد إنسان يأبى ويمتنع ويرفض دخول الجنة فيها النعيم المقيم الدائم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإذن الإنسان الله تعالى خلقه ابتداء برحمته، ولهذا أول كلمة سمعها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام من الله تعالى عندما نفخ الله تعالى فيه الروح فعطس آدم، كما جاء في بعض الأحاديث والآثار، فقال: ألهمه الله أن يحمده، يقول: الحمد لله. فقال الله تعالى له: يرحمك الله يا آدم. أول كلمة. وهكذا الله تعالى غرس في قلب الإنسان الفطرة السليمة التي تدله على الله، وإذا ابتعد عن الطريق يشعر بقلق بحيرة. ما سر هذه الحيرة التي يشعر بها الكافر؟ هي الفطرة السليمة التي في قلبه، وهذا من رحمة الله تعالى لطف بعباده أن جعل في قلوبنا هذه الفطرة السليمة التي تدلنا على العبادة وعلى الخير، تدلنا على الطاعة. وإذا عصيت الله تعالى أو إذا وقع الإنسان في الكفر يشعر في نفسه بضيق، بحرج، بأنه كأنه خالف الأصل الذي خلق لأجله. فثم الله تعالى جعل لنا عقولا نعرف بها طريق الخير من طريق الشر، ثم أنزل علينا النور والهدى الذي يبين لنا طريق الخير. فهذا كله من رحمة الله تعالى، وأن الله تعالى إنما خلق الإنسان ليرحمه إلا من أبى. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال: ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله، وهذا خلاف السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة لما كان يأكل وجعلت يده تطيش في الصحفة، فقال له: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا من آداب الطعام والشراب، أن تأكل وتشرب بيمينك، لأن اليمين جعلت للأمور المكرمة الطيبة، من السلام، من الأكل والشرب، من مناولة الأشياء. أما الشمال جعلت للأمور القذرة، وهذا من حكمة الله تعالى ومن الرقي في الحقيقة في الأخلاق الإسلامية والآداب النبوية. وإن كان جمهور العلماء يقولون الأكل باليمين هو من باب المستحبات وليس واجبا، لأن القاعدة في باب الآداب أن الأصل في الآداب أن الأمور فيها، أن الأوامر فيها للاستحباب والنهي فيها الأصل فيه للكراهة. وهذه القاعدة قاعدة متينة وعظيمة في الدين، وأصلها ينبع من النظر في مقاصد الشريعة ودرجات الأوامر الإلهية. فلا شك أن باب الآداب من آداب الطعام والشراب وقضاء الحاجة، فهذه وغيرها من الآداب، هذه من الأمور التحسينية في الدين والكمالية التي يحسن ويجمل بها الدين ويجمل بها المسلم. فلا يأتي الدين بإلزام الناس فيها بالواجبات وأن تجعل من باب الفرائض والواجبات، لأن هذا يوقع الناس في الحرج والمشقة. تخيل لو أنك خالفت أدبا من الآداب تستحق به دخول النار، هذا في مشقة شديدة على العباد، وهذا ينافي رحمة الله تعالى. فالأصل في هذا الباب هو الاستحباب وليس الوجوب، وهذا يقرره جماهير أهل العلم. ولذلك هنا في هذا الحديث الذي منع هذا الرجل من أن يأكل بيمينه ليس أنه ما يستطيع حقيقة، وإنما كما قال الراوي ما منعه إلا الكبر، هو تكبر على السنة. وإذا تكبر الإنسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت مستحبة، فهذا الكبر كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. والتكبر على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته هذا من الكبائر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل بيمينك وقال لا أستطيع تكبرا، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة له، قال لا استطعت، قال فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده وما استطاع أن يرفعها مرة أخرى إلى فمه. هذا من شؤم التكبر على السنة ومخالفة السنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا من العذاب المعجل لمن أعرض عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم تكبرا. وهكذا تجد الآن بعض الناس يستهينون بالسنة ويتكبرون عليها، فربما يعاقب الله بعقوبات وهو لا يشعر، تتعطل مصالحه في حياته ويشعر بضيق في نفسه ويشعر بمشاكل في بيته، ولا يدري المسكين أن هذا من شؤم تكبره على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإعراضه عنها. وربما يضرب بقسوة في قلبه بسبب الكبر على السنة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني إذا لم يستجب المسلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد يحال بين قلبه وبين اتباع السنة مرة أخرى وقبول السنة. فعلى المسلم أن يستكين لأمر الله ورسوله وأن يسلم لله ورسوله، حتى لو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفه عن كبر، عن إعراض، عن لا مبالاة، بل يعترف بتقصيره وظلمه لنفسه ولا يصر على مخالفة السنة بقدر استطاعته. ثم قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب للحث على هذه السنة العظيمة من سنن الصلاة وهي تسوية الصفوف. فهذه سنة عظيمة جاءت فيها حديث كثيرة، وتأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية عند أبي داود: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وعند مسلم من حديث أبي مسعود قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالاختلاف الظاهر يؤثر على الاختلاف الباطن. تأمل في هذا الارتباط الوثيق بين الظاهر والباطن. فما أجمل تسوية الصفوف في الصلاة، هذا في الحقيقة من تمام العبودية لله. ولذلك تأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحث على تسوية الصفوف، يقول: أقيموا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي رواية قال: من حسن الصلاة، يعني جمال الصلاة وحسن الصلاة وتمام الصلاة ما يتأدى إلا بتسوية الصفوف. وهذا من تمام الأدب مع الله عندما يقف المسلمون صفوفا منتظمة ليس فيها فرج، ليس فيها تقدم ولا تأخر، تعظيما لله. كما قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فكذلك الله تعالى يحب هذه الصفة في الصلاة. ولهذا أقسم الله تعالى بالملائكة الذين يصفون عند الله تعالى في صلاتهم، قال: والصافات صفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف ويتراصون فيها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف، يعني الأول، ويتراصون في الصف. هكذا صفوف الملائكة عند الله. وهذه السماوات مشحونة بالملائكة يقفون صفوفا يعبدون الله يسجدون لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، يعني أخرجت صوتا من الثقل الذي عليها وحق لها أن تأط، قال: ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وعليه ملك. وفي رواية: ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد لله أو قائم. فهكذا المسلمون في صلاتهم تعظيما لله وإجلالا لله يصفون صفوفا منتظمة في الصلاة. فما أجمل هذه العبادة وهذه السنة التي تؤدي إلى ترابط القلوب في الباطن. تأمل عندما يقف الكبير بجانب الصغير، والجاهل بجانب العالم، ويقف الغني بجانب الفقير، اجتمعوا على عبادة الله ومحبة الله ومناجاة الله، فهذا يولد بينهم المحبة والأخوة. يشعر المسلم إذا قام في صلاته وقف بجانب أخيه يشعر أنه لا فرق بينه وبين أخيه إلا بالتقوى، أنهم سواء عند الله تعالى بالنظر إلى أمور الدنيا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يشعر برحمة تجاه أخيه وتواضع. ولهذا تأمل كيف كان الصحابة يمتثلون هذا الهدي. قال النعمان وراوي الحديث قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، يلصق منكبه بمنكب صاحبه، قال: وكعبه بكعبه، حتى لا يحصل تقدم ولا تأخر. بعض الناس الآن يلصق الإصبع الأخير في القدم بالإصبع، لا، لأن قامة الإنسان تقوم على عقبه، على مؤخرة القدم، لكن القدم تختلف في طولها وطول أصابعها. فتسوية الصف ابتداء تكون بإلزاق الكعب بالكعب، وإن يعني لم تتساوى الأصابع. ثم يكون هناك تراص بلين ورفق، يعني يلزق الكعب بالكعب، ثم المنكب بالمنكب، فلا يكون هناك فرج، والشيطان يتخلل الصفوف إذا كان فيها فرج. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني يعني أراه كالحذف، يعني الغنم السوداء الصغيرة التي هكذا يعني تنتشر، هكذا يرى الشياطين تتخلل بين الصفوف إن كان بينها فرج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص غاية الحرص على تسوية الصفوف في الصلاة، كما قال في رواية مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا. في رواية قال: يمسح مناكبنا في الصلاة، يمسح مناكبنا حتى يستوي الصف. قال: حتى كأنما يسوي بها القداح، القداح الأسهم، والسهم لا يمكن أن يصيب الهدف وأن يسير سيرا مستقيما إلا إذا كان السهم مستقيما ليس فيه عوج. فعندما يبرى السهم ويسوى السهم هكذا يكون في غاية الاستقامة. فتخيل من باب المبالغة قال: كأنما يسوي بها القداح، كأن الصفوف من شدة استقامتها أصبحت آلة لتسوية الأسهم. يعني أنت الآن إذا أردت أن تسوي السهم ويكون مستقيما، تضعه مثلا على مسطرة، على حديدة مستقيمة، ثم هكذا تنظر، يعني هكذا يعني تنظر هل يكون هذا السهم مطابقا لهذه الحديدة أو لهذه الخشبة المستقيمة أو لا. فإذا رأيت فيه عوج أصلحته ثم أرجعته. فهذه الحديدة يسوى بها القداح، يسوى بها الأسهم لاستقامتها التامة. فكذلك هنا من شدة استقامة الصفوف، باب التشبيه والمبالغة، كأن الصفوف هي التي يسوى بها القداح، يسوى بها الأسهم لكمال استقامتها. يقول: حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر. وهذا دليل على أن الإمام إذا رأى الصف مستويا لا يحتاج أن يقول استووا، يكبر مباشرة. فرأى رجلا باديا صدره، فالنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه كان يرى من خلفه، وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني بين قلوبكم، لأن الوجوه إذا اختلفت في الظاهر تختلف القلوب في الباطن. فإذا هذه يعني أحاديث تدل على المحافظة على هذه السنة، ونسأل الله تعالى أن يعيد هذه السنة في صلاتنا وقد طال العهد بها، ونسأل الله تعالى أن يردنا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يعيننا على اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في عامة أمورنا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من أحاديث هذا الباب في المجالس القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.